كلنا يحتاجها، وهي في الحقيقة ملاحظة تلاحظ ويلاحظها الكثير منا، هي ما يتعلق بصلاة الفجر. هي ظاهرة عند الكثير الحقيقة، ولا أقول عند القليل، ظاهرة ظهرت في هذه الأيام عند الكثير، وهو التخلف عن صلاة الفجر في المسجد وعن صلاة الجماعة. وهذه الحقيقة التخلف يعني الوقوع فيه حقيقة مصيبة عظيمة وخسارة عظيمة. أنا أقول ليست خسارة دنيا وليست خسارة مال، وإنما هي خسارة دين. خسارة الدين أعظم من كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، كان مشهودا أي تشهده الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يعني تأتي ملائكة النهار في الفجر، تأتي ملائكة النهار في العصر، تأتي ملائكة النهار في الفجر لتكون في النهار، وتصعد ملائكة الليل في الفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة في الفجر والعصر. يقول الله سبحانه وتعالى لهم وهو يسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم وهم يصلون. الذي لا يصلي مع جماعة في صلاة الفجر هل يدخل في هذا؟ تركناهم وهم يصلون، ولا تركناهم وهم نائمون على الفرش؟ حقيقة أمر عظيم. هذا أمر. الأمر الثاني، الخسارة العظيمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: بشر المشائين بالنور التام، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إنسان يخرج من بيته يواجه ظلمة أحيانا أو قد لا يواجه، فهو في حكم من يواجه الظلمة. إذا جاء إلى المسجد خطوة يرفع الله له بها درجة، خطوة يحط الله عنه سيئة، إلى أن يصل المسجد في ظلمة الليل، في ظلمة هذا الليل يأتي إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: بشروا بأي شيء؟ بالنور التام يوم القيامة، يرى نوره أمامه يوم القيامة، والنور على قدر حضوره لصلاة الفجر ومشيه في هذه الظلم، على قدرها النور. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قال في الحديث: قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته شيئا، فمن طلبه من ذمته شيئا أكبه في النار. ما معنى هذا الحديث؟ يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله، في ذمة الله يعني في رعاية الله وحفظه. إذا لم يصلي الفجر في ذمة الله وتركها، أين تذهب ذمة الله؟ أين تذهب؟ ضيعها. فإذا ضيع ذمة الله وعهد الله أكبه الله في النار، أكبه الله في النار. يقول أيضا الحديث صلى الله عليه وسلم، يعني قال، يعني هو الأمر خطير حقيقة، لأن من يترك صلاة الفجر ويستمر على تركها يتشبه بالمنافقين. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا يعني يحبو على بطنه، أو يحبو على يديه وركبتيه، لو يأتي على حبو يحبو حبوا ما تركها. ومن تركها تشبه بالمنافقين، لأن أثقل الصلاة عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، وهو متشبه بالمنافقين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: يؤتى بالرجل كبير السن، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقاط الصف. شف، رجل كبير بالسن لا يستطيع أن يمشي، يهادى بين الرجلين، واحد يمينه واحد شماله، حتى يوقف الصف. قال رضي الله عنه قال وإنه لا يتخلف عنها، يعني صلاة الفجر أو عن الصلاة عموما، إلا منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق، يعني هذا في صلاة الفجر. طيب ركعة إذا لم يصلي صلاة الفجر، الكثير تفوته سنة الفجر لأنه لم يأتي بها في موضعها. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ركعتا الفجر يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها وما فيها ركعتي الفجر خير منها. إذا جئت أو تخلفت عن الصلاة قد تؤدي صلاة الركعتين وتلحق هذا الفضل، لكن إذا جئت قبل إقامة الصلاة وأديت الصلاة، أديت ركعتي الفجر في مقامها أو في مكانها، لم يحصل فوات هذا الأجر لك، أو لم يحصل أو لم يفوتك هذا الفجر، هذا الأجر العظيم في صلاة الفجر. هناك يعني هذه الظاهرة أيها الإخوة ظاهرة سيئة، يعني ظاهرة دينية، خلل في الدين. يعني لو كان خلل اجتماعي أو اقتصادي أو كذا كان الناس اجتمعوا عليه وحلوه ووضعوا له الدروس ووضعوا الحلول، لكن أنا ألاحظ كثير غير ممن يحضر صلاة الفجر الصف الثاني ما في ولا واحد. الآن في الآونة الأخيرة لما بدأ الوقت يرجع الآن شوف كم يؤذن الفجر، قبل الساعة الرابعة بعشرين دقيقة تقريبا لما يرجع الوقت، الآن ألاحظ أطراف الصف الأول ما في أحد، يعني العدد يعني خلل كبير، خلل كبير أن الإمام يقيم، أن الصلاة تقام ويصلي ويكبر الإمام والصف الأول لم يكتمل. وهذا حقيقة ظاهرة سيئة وخلل، خلل ديني، خلل في الدين، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والحقيقة أن ترك صلاة الفجر، حتى أني يعني أسمع من يترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يعني يغلبه النوم فينام ولا يستيقظ. كم تطلع الشمس؟ تطلع الساعة 5:06، يعني يمكن ما يقوم إلا بعد 5:30 طلعت الشمس. إذا طلعت الشمس فات وقتها، كيف تؤدي صلاة في غير وقتها؟ فإذا فاتت وقتها كان قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تنقص الإيمان، فكل يوم ينقص إيمانك، كل يوم ينقص إيمانك. عموما هذه أحاديث سمعناها، وهذه موعظة يتعظ بها من يتعظ، وهذه تذكرة يتذكر بها من تذكر، وينتفع بها من انتفع. أقول حقيقة كل واحد منا يراجع نفسه، يحاسب نفسه، لا يعرض نفسه لهذا الخطر العظيم. يعني لو كان هذا خطر في ماله أو في بيته أو في أمر من أمور الدنيا لسارع إلى علاجه بأي طريقة. وأما الصلاة، صلاة الفجر، تجده كأن لم يفعل شيئا أبدا ولا يشعر بشيء أبدا. أقول ختاما هناك أسباب تعينك على صلاة الفجر. هذه الأسباب أولا النوم مبكر. كثير من الناس يعرف أن الليل قصير فيسهر ولا ينام إلا الساعة 1:30 ويريد أن يقوم لصلاة الفجر. حلها أن تنام مبكرا. الحل الثاني أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، تطلب من الله العون، لا تكل أمرك إلى نفسك، استعين بالله سبحانه وتعالى واطلب من الله، وعليك بالدعاء أن الله يعينك على صلاة الفجر. ثالثا أن تنام على طهارة وتنام على الأذكار، فإذا نمت على طهارة ونمت على أذكار أعانك الله على قيام صلاة الفجر. الأمر الثالث أن تضع المنبهات، ليس منبه أو منبهين، تضع عدة منبهات ومختلفة وفي أماكن بعيدة، أن تحرص من في البيت على استيقاظك أو حتى من جيرانك، تضع الجوال مفتوح وتقول لأحد الجيران والله أنا لا أريد أن أتخلف عن صلاة الفجر، جزاك الله خير ذكرني، إذا أذن المؤذن اتصل علي، حتى اتصل علي وكرر الاتصال. يعني كل يتعاون، كل منا يتعاون على هذا الشيء. حديث عجيب، شوف يقول يعني ذكرنا بالمحافظة على الأذكار، أنك تنام وأنت أتيت بالأذكار، المحافظة على الأذكار. حديث يقول: إذا نام أحدكم، أي إنسان إذا نام أحدكم عاد جاء الشيطان وعقد في قافيته ثلاث عقد، ثلاث عقد، فإذا استيقظ وقال لا إله إلا الله وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى الفجر في جماعة انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيبا، طيب النفس نشيطا. وإذا ما قام وغلبه الشيطان وقال له نم عليك ليل طويل وتركه الشيطان ينام، بقيت هذه العقد فيه، فقام كسلان خبيث النفس، كسلان خبيث النفس، قد ضيع صلاة الفجر وضاع يومه، ضاع يومه. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. إذا صليت العشاء في جماعة كأنك لك أجر قيام نصف الليل، إذا صليت الفجر في جماعة كأنك قمت الليل كله. كيف نفوت هذه الأشياء؟ كيف نفوت هذه؟ كيف ما نعالجها؟ كل منا يحرص على هذا الشيء ويحاول، يحاول قدر الإمكان ألا تفوته الصلاة، ألا تفوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، فهذه عبادة عظيمة تؤديها بحسن وتؤديها بطيب نفس، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يعفو عنا تقصيرنا وأن يرحمنا برحمته. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.